أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم هنا هوى والموفى والسقيم سوى أنا الفقير إليه إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عن جارهم قل لا تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نوذي الناس بمالا نوضع لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى هو وصحبه